أحسن الله عليكم. هذه رسالة وصلت من خارج المملكة، يقول السائل: طفل مجهول يرضع من لبن امرأة ولكن ليس من ثديها مباشرة، ولكن بعد وضع الحليب في زجاجة أو عن طريق أخذها مما يسمى بنك اللبن الموجود عندنا في المستشفيات، هل تصبح أما له من الرضاعة؟ وما العمل إذا قام المسؤول على هذا البنك بإرضاع عدد كبير من الأطفال؟ إذا كان ما يرضعه الطفل من امرأة واحدة ترضع خمس مرات فأكثر، ولو عن طريق الزجاجة، ولو سكبت اللبن في كأس وشربه، فإنه إذا تكرر ذلك خمس مرات صار ابنها من الرضاع وانتشرت الحرمة. وأما ما يوضع في المستشفى من نساء متعددات لا يعرف نصيب هذه من نصيب تلك، فهذا أشبه يكون بالشراب المجهول صاحبه، فلا يؤثر إلا إذا تحقق أنه من عدد معلوم من النساء معروفة وقد اختلط وشرب منه هذا الرضيع خمس مرات فأكثر، فإنه يكون ابنا لجميع هؤلاء من الرضاع، لأن العبرة بتكرار نزول حليب المرأة أو حليب النساء في جوف الطفل مرات متفرقة لتنتشر بذلك الحرمة إذا بلغ عدد المرات خمسا فأكثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.